بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى بإمكان الوصول بلا مشقة عظمة. نعم، هذا القول فيه بدء في بناء معنى الاستطاعة، ومن المعروف أن بناء المفهوم الفقهي يكون بجملة من الأدلة المختلفة التي يستوجب حاله إيرادها واعتبارها في بنائه، لأن في حالة البناء تطلب أشياء لتدخل في الماهية وأشياء لتدفع عن الماهية، ولذلك تجد الاحترازات في حالة الدفع والأوصاف تذكر في الحقيقة من أجل إثبات. وهذا يجري في جميع المفاهيم والتعريفات والحدود التي تبنى عليها الأحكام. قال في بناء هذا المفهوم هو إمكان الاستطاعة، وليس في هذا انفصال عن معنى الاستطاعة في اللغة، لأن الاستطاعة في اللغة ترجع إلى الإمكان. إذا قام الإمكان بالشخص على أمر ما فقد قامت به الاستطاعة عليه، أمكن أن يكتب، أمكن أن يمشي، استطاع أن يمشي، استطاع أن يكتب. فالإمكان والاستطاعة بينهما تلازم في ذات المستطيع، ثم حينئذ تكون بحسب الإضافة، تتعين بحسب الإضافة. استطاعة الحج، استطاعة الصلاة، حينئذ تفسر بما يقتضيه التعيين فيها. قال رحمه الله إمكان الوصول هو الاستطاعة، إذن فهي صفة في الذات، وإذا ما ارتبطت بشيء في الخارج كالراحلة والزاد فذلك لتحقيق هذا الإمكان. ولذلك قالوا إذا وجد الإمكان لا يلتفت إلى ما سوى ذلك. قال بلا مشقة عظمت، هذا احتراز، بلا مشقة عظمت. والمشقة العظيمة هذه تقدم فيها ذكر أمرين. الأمر الأول أنها صفة نسبية وأنها ليست صفة حقيقية، والصفة النسبية هي الصفة الإضافية التي تختلف باختلاف الأشخاص. فالمشقة التي تلحق الشيخ الكبير في السن والضعيف والمريض ليست هي المشقة التي تلحق الشاب الجلد القوي، ولذلك فالمشقة بالنسبة لهذا عينية، والمشقة لهذا عينية، عين المشقة التي تعتبر فيه. وعلى كل فالمشقة هنا كما سبق أن ذكر هي صفة إضافية أو نسبية كما يقال. فإذا كان الشخص سيصل مشيا على الأرجل ولحقته مشقة ولكنها لم تعظم فهذا يجب عليه الحج إذا كان عنده الزاد، ولا يلتفت حينئذ إلى الوسيلة. إذا أمكن أن يمشي خلاص فهذا مشيه راحلته، أنها أداة تنزل منزلة الراحلة بلا مشقة عظمت. وبماذا سنعلم أن المشقة قد عظمت؟ ما هو معيارها الذي لا ينفك مذكورا في هذا المقام؟ المشقة العظيمة هي التي زادت على المعتاد. وبماذا سيعرف أنها زادت على المعتاد؟ لا يمكن المواظبة عليها، هذا هو المعيار، لا يمكن أن يواظب المرء على تحملها، هذا هو الميزان. إذا أتى هذا الفعل مثلا يوما أو يومين فإنه يستحيل أن يكون مستمرا على نفس العمل. هذا معيار في جميع الأحكام الشرعية. إذن المشقة العظيمة في أصلها هي إضافية، ولكنها تعرف بهذا الميزان، وهو أنها إذا تعذرت المواظبة على العمل معها فإن هذه مشقة تسقط الحكم الشرعي. هذا هو المعيار. وهي نفسها أيضا هذا الدوام وهذا الاستمرار أيضا يجري في مثل ما سبق، فإن من الناس من يقوى على الاستمرار على مشقة شقت على غيره ولا يستطيع أن يواظب عليها. ناس ما تقدم في المشقة كذلك أيضا في الاستمرار نفس الأمر بلا مشقة عظمت. والمشقة إذا أطلقت هنا تنصرف إلى مشقة تلحق الأبدان وإلى مشقة تلحق النفوس. فليست المشقة هنا فقط متعلقة بما يلحق الأبدان من النصب والتعب وما قد يحس به من الإعياء والإرهاق، هذه معتبرة لأن فيها إيلام الجسم، ولكن أيضا المشقة التي تؤلم النفس أيضا مندرجة تحت المشقة في هذا الباب كما في سائر أبواب الشريعة. ولذلك عندما ستذكر الصور سيلتفت إلى هذا القيد في جميع ما يعرض باعتباره قيدا، وسيكون مما تبنى عليه الأحكام في المسائل. نعم. إذن هذا التحقيق الذي ذكره المالكية هنا هو أن الإمكان استطاع صفة قائمة بالبدن أن يكون الشخص قادرا على الوصول مع إمكاني مع ملكه لذاته مخالف. وأمن على نفسه. هذا الركن الثاني. هذا الركن الثاني سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا بأن الحقيقة الفقهية إذا كانت تبنى فإنها تبنى بجملة من الأدلة والقواعد والاعتبارات والمناطات، وأنها ليست مثل اللغة وليست مثل الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية تسأل الناس ماذا تقصدون فيخبرونك فتفهم الحقيقة العرفية، واللغة ترجع إلى كتب اللغة فتجدها قد فسرت. أما في كتب الفقه فهي مسألة اجتهادية، وهي من أهم الأعمال الفقهية التي تحتاج إلى الاجتهاد، وهي تتصف بالصعوبة لأن فيها أسئلة كثيرة تريز حين البناء ولا بد أن تجيب عنها. عندما وصلنا إلى فرائض الوضوء، عندما دخلنا في الوجه، عندما دخلنا في الرجلين، عندما دخلنا في الغسل، عندما دخلنا في ظاهر الجسد، كنا وقعنا في أمور تحتاج إلى الدقة في بناء هذه المفاهيم. ما هو ظاهر الجسد؟ هل يدخل فيه كل ما يدخله الهواء أو يختص بما تقع عليه الشمس؟ وإذا كان كذلك فهل الشفتان تعتبران من الظاهر إذا أغلقتا أو إذا فتحتا؟ هذه كلها سلة ترد على ظاهر الجسد. ولماذا فرق بين ظاهر الجسد في الوضوء وظاهر الجسد في الغسل؟ فرق بينهما في المذهب المالكي كما هو معروف. ولماذا فرق بين المسح في الغسل والمسح في الوضوء؟ هذه كلها ألفاظ تسري على نفس النسخ. إذا كنا نبني الاستطاعة هنا فلا بد أن نستدعي كل ما يمكن أن يكون مشاركا في بنائها، وبناؤها أيضا مسألة اجتهادية، ومبناها أيضا فيه أسئلة وإرادة. إذن الركن الثاني الذي يكون من حقيقة الاستطاعة ما هو الأمن على النفس، أن يكون الشخص عالما أو يغلب على ظنه أنه لن يخاف من القتل، لن يخاف من الأذى الشديد المؤلم. فإذا كان يخاف من القتل، يخاف من أن يلحقه ضرر في بدنه، فإن هذا لا استطاعة له، لأن أحد مقومات الاستطاعة قد سقط وهو الخوف وهو الأمن على النفس، هذا الركن الثاني. قد يقول قيل والله تعالى لم يقل هذا، قال من استطاع إليه سبيلا، وأنتم قد زدتم هذه الشروط، من أين جئتم بها؟ الأمن على المال، الأمن على النفس. يسأل هل الشرع يدخل في التكليف ما هو محرم؟ هل التوسل بالحرام في الشريعة يعتبر مباحا وبذلك يحق إدخاله في المفاهيم الشرعية؟ أن تقدم على قتل نفسك، أن تقدم على أن تلقي بنفسك في التهلكة، هذا أمر يمكن أن يدخل في الحقائق الشرعية؟ هل المحرمات والمنهي عنها تدخل في الحقائق الشرعية؟ كل ما حرمه الله تعالى فهو لا يمكن أن يدخل في الحقائق الشرعية، لا يمكن أن يندرج فيما يعتبر في الشريعة. إذن فالاستطاعة هنا لا بد فيها من الخوف من الأمن على النفس، هذا المقاوم الثاني. المقاوم الثالث وأمن على مال، وكذلك الأمن على المال، ولكن لفظة المال إذا أطلقت فإن فيها فقها معروفا إذ يفرقون بين المال المعتبر وما يسمى بالتافه، وقد جروا على أن التافه لا يدخل تحت أحكام المال، هذه قاعدة مضوا عليها، قال هذا الشيء التافه الذي يعتبر تافها ويعتبر التافه في كل شيء في محله، قالوا بأن هذا مغتفر، ومعلوم أن ما كان تافها لا يؤثر في الأحكام، سواء في باب المناطات أو في باب الحقوق، ففي باب اللقطة التافه لا يعرف، وفي باب الغرر التافه لا يؤثر، وفي باب الجهالة التافه لا يعتبر، فكما أنهم يعتبرونه في الحقوق كذلك يعتبرونه في الأوصاف، شيء تافه قليل. ولذلك قال هنا لأنه إذا كان يخاف على ماله فلا بد أن ينظر إلى ما يلحق هذا المال من الضرر، فإن كان هذا المال قد يلحقه ضرر واضح ويزحف به، أن الإزحاف هنا قد يقع في المال قد يقع في النفس، إذا كان الإزحاف يقع في هذا المال فإن هذا يسقطه الاستطاعة، لا توجد الاستطاعة. لكن إذا كان قليلا، إذا كان هذا المال قليلا والقلة بحسب المال، حسب المال وليست له حقيقة ثابتة، نقول مثلا 50,000 فرانك أو 100,000 فرانك أو مليون أو زوج، لا، بل يحدد بحسب ما أخذ منه من مال، فقد يحمل الشخص معه إلى تلك البلاد مثلا 10 ملايين وتؤخذ منه مثلا 100,000 5,000 درهم مثلا، فهذا غير مؤثر، هذا لن يلحق به ضرر. وقد يحمل الإنسان معه 5,000 درهم فيأخذ منه الشخص مثلا 1,000 درهم فهذا يزحف به، هذا هو وجه تقرير المسألة. إذن فليس القصد هنا بالمال، هو الأهواء، فليس القصد بالقلة هنا هو قلة من حيث هو، بل قلة باعتبار ما أخذ منه ذلك المال، هكذا. قال الحطاب رحمه الله: ظاهر كلام المصنف هنا أن محل الخلاف إذا كان المأخوذ قليلا، وأما إن كان المكاس يطلب الكثير فإنه يسقط الحجة ولو كان ذلك الكثير لا يجحف بالمأخوذ منه، وهو ظاهر كلام اللخمي أو صريحه. وظاهر كلام المصنف في توضيحه ومناسكه أن محل الخلاف ما لا يجحف ولو كان في نفسه كثيرا، وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب والقرافي وغيرهم. نعم، تقرير المعروف، وما نحن نقرر عليه هذا الكلام هو التقرير الثاني، أن الاعتبار هو الإجحاف، وهذا ما قرر عليه الشارح هنا وكذلك المحشي. أما هل يعتبر الكثرة بالعدد فهذا كما سمعتم تقرير آخر، لكن الذي ينبغي أن يكون هو الفقه المقبول هنا هو أن ينظر إلى المال الذي أخذ منه، فإن كان هذا الشيء قريب النسبة إليه فإن هذا لا يضر، وإن كان كثيرا بالنسبة إليه فإن هذا يضر. هذه مسألة تقرر على هذا الوجه وهو أفضل، لكن لماذا نقررها على هذا الوجه ولا نقررها بالحقيقة؟ لماذا؟ لأن الذي اعتبر هنا هو الإنسان وليس المال في ذاته، لأن الذي هنا يخاطب هنا مزرورا من الاستطاعة هو الإنسان. انظروا مثلا في هذه الصورة إذا اعتبرناها، لأن المناسبة شرط في الترجيح. مثلا إنسان عنده 10 ملايين، 10 ملايين مثلا في جيبه، أخذ منه هذا الظالم في الطريق مثلا 5000 درهم، 5000 درهم، هذا 10 ملايين لهذا الشخص الآن، إذا قورنت بهذا فهذا لا يعتبر إجحافا، لأن الإجحاف متى يكون ظاهرا؟ إذا كان صاحب هذا المال لن يجد ما به يقضي ضروريته من أكل وشرب ولباس وما شابه ذلك، نعم أجحف بالمال. أما إذا كان عند الشخص مثلا 5000 درهم، فجاء هذا الشخص وأخذ له 1000 درهم فقط، هذا ما أخذه، ونظرنا إلى أن هذا المال الآن، هذا المال إذا نظرنا فيه أجحف به هذا الأخت، أن هذا 5000 درهم إذا ما نظر فيما يحتاج إليها صاحبها في السفر فإنه سيرقى شدة وتعبا، وسيلحقه الفقر والحاجة في الطريق، هذا يعتبر إجحافا. لماذا لم ننظر إلى المال؟ لأن كلامنا في الإنسان، الإنسان هو الذي تعلقت به الاستطاعة، فلذلك دائما ننظر إلى حالة هذه الاستطاعة، حالة الإنسان في هذه الاستطاعة، ولم نلتفت إلى قلة المال وكثرته. ولما التفت الفقهاء إلى هذه الجهة ونظروا إلى أن الاستطاعة هي محل البحث والنظر، وقالوا بأن الإنسان هو الذي يجب أن يكون منظورا فيه في هذا المقام، لم يقولوا بأن 5000 درهم أكبر من 1000 درهم، هذا ما في شك، لكن إذا نظر في حالة الإنسان فإنه قد يلفى بأن هذا الشخص لا يلحقه أي عانة وإن أخذ منه ذلك. بخلاف هذا فوجدنا أن المشقة التي كنا قد ذكرناها قد حصلت له هنا. هذا وجه تقرير هذا الوجه في هذا المقام مرجحا على هذا الذي ذهب إليه اللخمي وغيره. إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر. إذا كان الظالم سيأخذ ما قل، يعني أن ما يأخذه مثلا من مجموع الناس مثلا 10 دراهم لكل إنسان، هذا لا يلتفت إليه ولا يضر، إلا إذا كان عشارا، قد يقول الإنسان وأخذ العشور من المال الكثير لا يضر، لا، العشار هو الذي يأخذ من المال العشور ويخالف بذلك ما أوجبه الله تعالى من أخذ ربع العشور، وهذا قد تقدم أن حكمه إن كان استحل هذا الأمر هو الردة قتل، فإن لم يكن قد استحل ذلك فإنه حينئذ يحد على حسب ما يراه القاضي في ذلك. والأخذ العشور من المال مسألة جاهلية كان يفرضها الطغاة على الناس الذين يمرون في الطرق فيأخذون منهم هذه الإتاوة، فإذا أبقى شخص هذا الأمر ومضى عليه فإن هذا ظالم، إذا وجد هذا الظالم في السبيل في الطريق فإن هذا يسقط الاستطاعة منه. ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي. نعم، هذه الصفة قد يكون فيها الاستغناء عن الزاد، الذي له صنعة يستطيع بها أن يعيش، يكتسب بها معاشه، كان يكون مثلا حدادا أو خرازا أو نزارا، فإذا حل في بلد من البلاد فإنه يأتي هذه الحرفة ويكتسب بها معاشه ويستغني بها. فإذا كان هذا متأتيا وممكنا فإن هذا مخاطب به الحج إذا كان قادرا من جهة المشي أو له راحلة. لكن اشترطوا مرة أخرى في هذا أن يكون هذا الشخص لا تزري به هذه الصنعة، أي لا تعيبه، فإن كانت هذه الصنعة مما قد يؤلمه كلام الناس فيها تحدثون عن أن هذا ليس إلا خرازا وهذا ليس إلا حدادا فإنه غير مخاطب بذلك. هنا عمل فقهي فيه ما يستوجب أن تصرح فيه الأنظار، لأن هذا الشيء وإن كان يبدو لك هكذا فإن في شرط بنائه عمل فقهي عميق. نعم، لأن هنا قد حكموا بثبوت مناطات وبناء أحكام عليها، فهل هذه المناطات هنا معتبرة أن لا تجري به الصنعة، أن لا يكون هذا يأخذ أكثر من المال؟ هذه المناطق الآن هنا هل هي معتبرة؟ أنت تستطيع أن تذهب إلى الحج وتجد هذا الشخص في الطريق قد يأخذ هذا المال الذي يأخذه، وأنت لك حرفة ولكنك قد تصبر على هذا الأذى من الناس وتصل للحج، أليس اعتبار هذه الأشياء هنا اعتبارا للمناطق في غير محلها؟ كيف أسقط الحج بهذه الأسباب مع أن هذا قد يدرك مع وجود هذه الأشياء التي تذكر؟ الذي ينبغي أن ينبه له في مثل هذه المقامات هو أن عندنا حدا لا نتجاوزه، خطا عاما في الشرع لا نتجاوزه، وهو الحرج. فإدخال الحرج في الأحكام الشرعية نقض لأحد أهم أصولها. إذا حكمت على المسلم بما فيه الحرج فقد خرجت عن الشرع. الحرج في الأحكام يخرج عن الشرع، ولذلك إذا جاء وصف من الأوصاف التي تذكر ثم إنه مدرج تحت هذا فإنهم يسقطون به هذا الحكم. هذه طريقة. قال وجدوا إلى هنا فوجدوا أن فيه الإجحاف بالمال، هذا حرج. الإزراء والاحتقار، هذا حرج. ولذلك لا يمكن لهم أن يدخلوا في الشريعة مفردات الحرج، فلا بد أن يعتبروها بأنها حد يجب عندهم أن يقفوا عندها، فلا يجوز لهم تجاوزه. فإذا جاء مفرد ودخل تحت الحرج فأصل فيه أنه يصار إلى خلاف ما يقتضيه الوصف في هذا المحل. إذن الاستطاعة لا تدخل تحت الحرج، لا يمكن أن يعتبر ما يدخل تحت الحرج داخلا في مفهوم الاستطاعة. هذا بيان لما قد يرد على الأذهان. ربما يقول إنسان مثلا وأنا غادي نمشي الحج وهذا سيذهب إلى الحج وهب أنه سيأخذ هذا الظالم ما أخذه من المال وعنده صنعة يكتسب بها وهب أن الناس يتكلمون فيه فما ويصبر لذلك كله. لا، إذا أراد أن تكلف ذلك فله هذا الأمر، ولكن أن نشرع في الدين ما فيه الحرج وندخله في دين الله مع أن الله تعالى يقول بأن هذا ليس من دينه فهذا أمر فيه مخالفة في الشريعة. ولذلك قد تدخل في الدين ما لا تعرف أنه من الدين في هذا الباب، ما ليس من الدين تدخله في باب الحرج، لأنك تحكم بالأحكام التي توقع الناس فيها في الحرج وتظن بأنك تحكم بدين الله وأنت مخطئ. إذن هذه المفردات جاءت فدخلت تحت الحرج، فتوقفوا عند هذا الحد ورجعوا إلى نفي تحقيق الاستطاعة. إذا هو تكلف ذلك وتكلف أن يذهب إلى الحج وأخذ منه الضارم ما أخذ، ثم تحمل هذا الذي يتحمله من ألسنة الناس بما به يقذفونه به، فهذا أمر يعنيه، لكنهم لم يقولوا بأنه وجب عليه الأجر، فقالوا بأنه كان عند شرط الوجوب، كما أن الإنسان المريض يمكن أن يصلي قائما ولكن الحكم هو أن يصلي جالسا، وهذا الذي أمر بأن يفطر ولكنه لم يفطر وصام صح صومه، ولكنه من ناحية الحكم الفقهاء لا يستطيعون أن يثبتوا في دين الله صور الحرج، فلذلك دفعوها بالمنع كما صار. هذا هو المسألة. كأعمى بقائد كذلك أيضا مما يكون من باب الاستطاعة، أيضا أعمى بقائد، ولكن لا تنسى أن دائما عندما يكون هذه الصور قد أدرجت تحت الاستطاعة فإنها بقيد بهذا القيد المذكور، أن لا يلحقه شديد ألم أو شديد ضرر. أما إذا كان سيلحقه شديد ألم أو شديد ضرر فهذا ليس مستطيعا. وإن بثمن ولد الزنا، نعم، هل يمكن للشخص أن يبيع ما عنده من أجل أن يحج؟ هذا هو الأصل. الذي عنده عقار أو له دار زائدة على سكنه أو له أثواب أو له كتب، فالأصل أن يبيع هذه الأشياء كلها ويذهب للحج، فهذا يعتبر مستطيعا، لأن صفة الاستطاعة به قد تحققت قائمة به، قد يبيع هذه الأشياء ثم يشتري بها الراحلة وتخذها مالا للوصول إلى الحج، هكذا لا بأس بذلك. وذكر هنا ولد الزنا فقط تنبيها على أن هذا قدم فيه الملك على ما قد يقال بأنه استقذار لهذا المال، لكن إذا تحقق ماله على ولد الزنا فإنه له الحق في التصرف فيه، ومن جملة ما يجوز له التصرف فيه أن يتوسل به إلى فعل ما وجب عليه، والحج بهذا الاعتبار مما وجب عليه، ولقد تقدم تقريره ثم خلف. أو ما يباع على المفلس، ما يباع على المفلس هو كل ما لا يحتاج إليه مما يعتبر من الضروريات، يترك له مسكنه ويترك له مسكنه ومعاش أولاده أياما، ويترك له ما يلبس وما يلبسه أولاده ومركبه إن كان له مركب، هذا ما يترك له، ولكن في الحقيقة أنه سيأتي في باب التفليس أن الناس في هذا الأمر ليسوا على درجة واحدة، أن القضاء بالتفليس لابد أن يراعى فيه ما تقدم ذكره من أحوال الناس ومراتبهم، فإن من الناس من لا يمكن أن يعيش على وجه الطبيعة إلا بمستوى معين، ومن الناس من ألف الخشونة في العيش والصبر على شظف العيش، فهذا يمكن أن يكون حكمه مخالفا لحكم ذاك كما سيتقرر ذلك. أو بافتقار، أو بافتقار، إذا كان الشخص مثلا عرض عنده مال وعرض له الذهاب للحج، ولكن إذا ذهب إلى الحج ورجع سيكون فقيرا، ما الذي يقدم هنا؟ أن يذهب إلى الحج أو أن يدفع الفقر؟ ما الذي يقع؟ كان لا يخاف هلاكا أو شديد أذى؟ لا يمكن في مثل هذه الأحكام أن تنزلها على العموم، بل لا بد أن تنظر في حال الشخص، هل هذا الشخص إذا رجع وافتقر سيكون في حاله ماضيا على العادة، بمعنى أنه لم يتعثر، لن يجد في نفسه ألما، لن يصيب أولاده ضرر أو ألم أو شدة أذى. هذا إذن هذه الأحكام لا يمكن أن يقال فيها بالعموم، بل لا بد أن يخص كل شخص بدراسة حتى يتحقق من الأحوال التي تعرض عليه. إذا جاءك إنسان وقال لك أنا عندي مال، لكن لو صرفت هذا المال رأس مالي الذي أعيش به كله سيذهب. لا تستطيع أن تقول له اذهب أو لا تذهب، حتى تنظر في المآل ماذا سيكون عليه الحال لو رجع. يقول لك لو رجعت لاحتجت إلى أن أعمل مثلا في البناء، أو سأحتاج أن أعمل حمالا. ثم نظرت في حالي فوجدت أن هذا الأمر بالنسبة له عادي، لا يسري به، لا يعيبه، لا يؤلمه، وقد كان هذا الأمر هو الذي عليه قبل أن يصل له شيء من هذا المال. فإذا كان هذا هو الحال تقول اذهب. أنه إذا رجع رجع إلى عادته في الكسب، سيرجع مثلا بناء أو عاملا أو ما جرى مجرى ذلك. ولكن إذا عرفت أنه لو رجع سيجد عذابا وألما، وستلحقه العيون بالإزدراء، وسيسمع كلاما قاسيا من الناس أو من أهل بيته، فهذا لا يمكن أن تقول له اذهب وافتقر. هذا هو المعيار الذي ينبع عليه في مثل هذه الصور. وإذا أردت أن تجلب الأدلة إلى هذا المقام فهذا أمر بسيط سهل، يمكن أن تجلب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويمكن أن تأتي بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسر ولا تعسر. كل هذه الأدلة قد تكون مما يتمسك به في هذا المقام. أما إذا كان هذا سيذهب ويرجع إلى حرفته التي كان عليها، على كل حال وليس له مال يعيش به طول السنة، ولكنه يستطيع أن يعيش بكسبه وعمله، فهذا يذهب. انظر الآن الإنسان الذي أمامك وانظر في حاله، فإن النفوس تراعى في بناء الأحكام. النفوس تراعى، حظ النفس من الفقه كبير جدا، وأنت ترى أن النفس كانت دائما تراعى من مبدأ الطهارة إلى اليوم، كان دائما النفس تلاحظ ما الذي سيحدث في النفس، ما الذي سيقع في النفس، كيف ستتلقى النفس هذا الأمر، أنها محل زحل كما أنها أيضا محل حلاوة كما أنها محل مرارة، فلا بد من النظر إلى هذا الأمر. إذن هذا هو الميزان الذي يمضى عليه في هذا المقام. لن تقول له اذهب وافتقر، ولا لا تذهب وابقى في حالك حتى تنظر إلى المآلات والأحوال. حتى في المخاطبة الدين وفي الأحكام تراعى النفوس. ولما كان الناس قد تركوا هذا التفصيل في الأحكام، كان ذلك سببا في كثير من الأمور التي تنفر من الدين، تنفر من الدين. أنا الإنسان إذا قرأ هذا النص هنا مثلا، أقول كسيدي إلى عندك 1000 ريال تذهب إلى الحج، وإذا رجعت كن فقيرا. أنا كنت فقيرا أعذب في الدنيا وأجد هذه المشقة فقط من أجل ما هذا الدين؟ أين ما يذكر من أن هذا الدين بني على الرحمة بالإنسان؟ لا، لابد من مراعاة هذه الجهات، وهذا تفصيله معروف في الأحكام فلا نطيل به. إذا لابد من هذا التفصيل، ولا بد من ملاحظة أحوال الإنسان قبل أن تحكمه بمثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله أو كان بافتقاره، أي أو كان إمكان الوصول مصاحبا أو ملتبسا بافتقاره، أي بصيرورته في المستقبل فقيرا أو ترك ولده للصدقة، فالباء للمصاحبة أو الملابسة. وحاصله أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يوصله فقط، ولا يراعى ما يؤول أمره وأمر أهله وأولاده إليه في المستقبل، لأن ذلك أمره لله تعالى، وهذا مبني على القول بأن الحج واجب على الفور. وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية نفقة الولد والأبوين على الحج، ومثل نفقة الأولاد والأبوين نفقة الزوجة، فيقدم على القول بالتراخي ويقدم عليها الحج على القول بالفورية ولو خشي التطليق عليه في غيبته. فإذا كان عنده 10 ريالات إذا تركها لزوجة لا يقدر على الحج، وإن حج بها طلقت عليه الزوجة لعدم النفقة، فإنه يحج بها على القول بالفور ما لم يخش على نفسه عند مفارقتها الزنا بها أو بغيرها. هذا كله مقيد بما سيأتي من أنه لا بد من مراعاة ما تقدم ذكره. نعم، إذا كان هذا الحال هو الذي حضر فإنه معتبر، لكن هنا بعض الناس يقول بأن جملة من الأركان الإسلامية قد عطلت في الفقه، جملة من الأصول الشرعية قد عطلت في الفقه، ولذلك أرباب النظر الآن والمراجعة في الفقه من جملة ما يدعون إليه إعمال جانب الرحمة في الدين، وهذا ليس ببعيد أن يعتبر. أن كيف يمكن أن يكون الإنسان يترك أولاده للضيعة ويتركهم لإهانة المتصدقين، ثم يقال بعد ذلك بأننا نزلنا التيسير ورفع الحرج في الدين؟ ثم كيف يمكن أن تنتظم هذه الفروع التي فيها هذه الصرامة في إيجاب الحج مع ما تقدم من الاستثناءات؟ إنسان يخاف على نفسه في طريق أن يأخذ منه الظالم شيئا من المال فيزحف به فيسقط عنه الحج، ثم إذا جئنا إلى الآخر الذي هو محل الرحمة ألغينا كل ذلك مع أنه هو الذي سيكون في السبب في الألم. الحقيقة أن الاستطاعة حصرها في جانب المخاطب فقط من غير رعاية الأضرار التي تلحق بالآخرين هذا أمر يجب أن نعاد فيه النظر. نعم، لأن قال هو إذا كان عنده 10 ريالات وذهب بالحج والمرأة من بعد ذلك ستطلب التطليق، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كان هذا سيترك، سينبهون على هذا فيما بعد، سيترك أولاده وهم معرضون للضيعة وهم ربما لا يستطيعون الكسب فيتركهم ويذهب للحج ويوقع الناس في المخالفات الشرعية ويوقع الآلام في غيره من أجل أن يصل إلى أمرين في حقيقة الأمر إلى فقه مختلف فيها له وعلى الفروع والتراخي، هذا يجب أن تكون فيه المراجعة. والآن لا ينبغي أن يظن ظن بأن الأمور الدينية لن تتدخل فيها الطيارات الإنسانية. على الفقهاء أن يملأوا الفراغ قبل فوات الأوان، قصي تنو أنهم غادي يجيو الناس يطلبوا منهم، يجب عليهم أن يملأوا الفراغ في الجانب الإنساني في الدين حتى لا يستغل هذا الأمر لأمور أخرى غير ما هو مشروع وما هو محمود للناس. لا بد من أن يمدد مثل هذا في الفقه حتى يصار فيه على ما أراده الله، ما يخرج على شرع الله. وده واجب أن من مداخل التي قد يدخل منها الداخلون أن الأفق الآن مغلقة على الناس، الأفق مغلقة، وبذلك فإن طرح كثير الآن من الرؤى وكثير من المسالك بسبب عدم حركة الفقه المطلوبة في هذا الزمان. حركة الفقه ميتة، ما زال الناس يجمدون على بعيد ابن الزنا، كأن ابن الزنا هذا مطرح فيه، وتركوا ما هو الأوجه بالقول والأفضل أن يسر إليه النظر. مثلا هذا الفرع هذا الآن الذي فيه أن عليه أن يذهب إلى الحج مع تضييعه هؤلاء الصبية الذين ربما قد يؤدي بهم الأمر إلى أمور خطيرة، هل يمكن أن يتوسل الإنسان إلى فعل الواجب بوسائل محرمة؟ تبقى نسأل الإنسان، هل يمكن أن يطلب منك الشرع أن تتوسل إلى أمر مشروع تأتي به وهو شرط وجوب المتاك شرط الوجوب بأمر محرم فقط؟ مثلا هنا لابد من أن نطيع بالنظائر، تعلم الناس أن المسألة لا يمكن أن تمر بهذه الطريقة. مثلا أنت ستصل إلى الحج بمال مسروق، بمال مسروق، هل هذا يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. جيد، لماذا؟ لأنه يترتب عنه الضرر بصاحب المال، كذلك هكذا. إذن فهو اعتبر الضرر في الغير، في غير المكلف، فقضي عليه بالمنع، كذلك. هل شرط الوجوب، شرط الوجوب يتحقق مع الضرر بالغير؟ شرط الوجوب هل يتحقق مع الضرر بالغير أو لابد أن يكون ذلك مما تخلف فيها هذا الوصف؟ عرفت شنو هو شرط الوجوب؟ هو الشيء الذي لست مطلوبا به، الشيء الذي لست مطلوبا بتحصيله يسمى شرط الوجوب. البلوغ مثلا، دخول وقت الصلاة، هل هذا يجب عليك أن تأتي به وتكتسبه؟ لا يجب عليك أن تكتسبه. وإذا عرض عليك تكتسبه بما فيه الأداء، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. فلماذا إذن لم يلاحظ هذا الأمر في هذا الفرع؟ لماذا لم يلاحظ؟ نعم نعم، جيد جيد. هذا المال الآن الذي فيه حق هؤلاء الناس في معاشهم، ألا يلاحظ؟ أليس لهؤلاء الحق في هذا المال؟ لماذا لم يراعى جانب حق هؤلاء الذين يضيعون في هذا المال؟ أنت مالك عندما قيل بأنه يزحف به السارق اعتبر لأن لك فيه الحق في ذلك المال، أليس هؤلاء الوالدان وهؤلاء الصبية لهم الحق في ذلك المال؟ أليس من الواجب أن ينفق عليهم لحفظ نفوسهم وأرواحهم وأعراضهم؟ هذا مدخل يجب أن يناقش. المناط الملغى هنا يجب أن ينظر فيه. المناط الملغى هنا هو حق هؤلاء الناس الوالدين والأولاد، يجب أن يلاحظ ويجب أن يعتبر، وخاصة إذا عرفنا أن هذا سيترتب عنه الأذى والضرر، وهذا محل الكلام. هل يحق الضرر هؤلاء الناس؟ نحن نتحدث هنا عما إذا كان يلحقهم الضرر، هل يلحقهم الضرر؟ بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا أخذ مالهم وحج به، هل لهم الحق في ذلك المال؟ هل لهم الحق؟ ما الذي يلحق بهم الضرر؟ أن هذا أخذ مالهم وحج به، أليس كذلك؟ هل هذا يمكن أن يعتبر من الناحية الشرعية وسيلة من وسائل تحقيق الوجوب، شرط الوجوب؟ إذا كان هذا سيتحقق به شرط الوجوب فالسرقة إذن يتحقق بها شرط الوجوب، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ هذا مال الغير وهذا مال الغير، فما الفرق؟ هذا له حق في المال وهؤلاء لهم حق في المال، فما الفرق بينهما؟ المال المغصوب كذلك، فما الفرق بينهما؟ كل ما وقع، كل ما وقع في هذا الفرع هو تغليب مناط على مناط، هو أن هذا الشخص لما وجب عليه الحج قيل بأنه مستطيع، ولكن نحن نناقش ثبوت هذه الاستطاعة، أن المناط هنا نشكك في المناط لأن هذا المناط هنا غير محقق، فإذا تحقق بالمال الذي فيه حق الغير فلا بد أن يعم المسروق والمال المغصوب أيضا، إذ لا فرق بينهما، هذا فيه حق الذي سرق منه وهذا فيه حق الذي غصب منه وهذا فيه حق هؤلاء الذين تجب عليهم وتجب لهم النفقة، فما الفرق بينهما؟ المناط هنا غير محقق، وهنا تشكيك، هنا تشكيك. اللهم إلا أن نقول بأن هؤلاء السبعين لن يلحقهم ضرار ولا شديد ألمين، وأنهم لا هذا الشيء سيمر مرورا والخير سيأتيهم، وأن يوجد البديل، خلاص إذن المال موجود الذي يكون بدلا عن هذا الذي أنفق بالحج، وبهذا تكون الصورة قد انفصل فيها الخلاف. لكن أن نقول بأن نلغي مناط حقوق هؤلاء ونثبت له هو حق التصرف مع وجود حق الناس في ذلك المال، فهذا يمكن أن يؤدي إلى أن كل مال كيفما كان يمكن أن يحج به الإنسان، ويجب عليه حينئذ في المال المسروق والمغصوب وغيره. فما الفرق بين هذه الأموال؟ هذا وجه المناقشة. ولذلك تحقيق المناط هنا في هذه الصورة فيه شك، فيه بحث، وفيه ولما يمكنش الإنسان أنه يوجد وصف شرعي في المحل ويلغيه دون أن يبين وجه إلغائه. لماذا ألغي هذا المناط هنا واعتبر هذا فقط؟ هذا أمر يحتاج إلى مزيمة الخير. أنا أظن أن المجادل قد يقول لك بأن هذا المال، هذا الشخص الآن مخاطب بالاستطاعة، والاستطاعة قد تحققت، وأن هذا منفصل عما كلامك فيه. لكن هم نقول في هذا المال الذي سيحج به ليس مالا خالصا له، وليس مالا حقيقيا له هو، بدليل أنه لو رفع إلى القاضي حينما يقطع النفقة يلزم بالنفقة وتؤخذ منه ذلك تلك الأموال كرهان. وهذا دليل على أن هؤلاء يستحقون بالشرع هذا الحق، كما في الغصب وكما في السرقة بلا فرق. فما الفرق بين هذا وذلك؟ هذا محل المناقشة والنظر من أراد أن يتأمل في هذا الموضوع. قال رحمه الله: أو ترك ولده ومن تلزمه نفقته للصدقة عليهم من الناس إن لم يخشى هلاكا أو شديد أذى، وهو قيد في المسألتين قبله. نعم، دائما هذا هو الذي يجب أن نستحضره في كل ما يقرر فيه مثل هذا في الشرع، فلا بد أن نستحضر دائما هذا القيد، وهو أن لا يخشى عليهم هلك أو شديد أذى. ما معنى شديد أذى؟ شديد الأذى لا يمكن أن نقول بأنه هو البقاء في الجوع اليوم كله، ولا أن يكون الإنسان مثلا ينقصه اللباس ولا يجده فيتأدى من البرد أو يتأدى من الجوع. لا، حتى هذه الأمور الأخرى التي تلحق هذا الإنسان بالتصدق عليه وإشعاره بالفقر وإشعاره بأنه احتاج إلى غيره وإشعاره بالمذلة، هذا أيضا يعتبر شديد أذى. ومن هنا فإن هذا الفرع في هذا الزمان مما لا يمكن الالتفات إليه في هذا الزمان. أن أولا في هذا الزمان التصدق نوع من المنة، ثم إن الناس إذا ذهب هذا إلى الحج وترك أولاده في المجاعة كلهم سيتكلمون عنه عليه وعلى أولاده، أما قد ما يأكلوه، هذا ترك أولاده بالجوع ومخصوغ الحاج مكذا إلى آخر ما يسمعونه لهؤلاء السبية، هذا ضرر كبير. ولذلك الإنسان إذا كان عنده ما ينفق حين غياب ينفق أولاده حين غيابه وعندما يرجع يكسب، خلاص يذهب كان شهر. أما إذا كان هذا سيفضي إلى أن يتركهم في المجاعة، فالأصل أن هذا المال مال لم يكتسبه وحده بل للغير فيه حق، ولذلك ينزل منزلة المال المسروق والمغصوب، وهذا هو التحقيق في المسألة. نعم، إذا مثل في هذا الزمن الذي نحن فيه الآن، في الزمن الذي نحن فيه، هل يمكن لمثل هذا الآن أن يقبل، أن يقال بأنه لحق به شديد أدن؟ شديد أدن مش فقط شديد أدن واستغلال. هل تعلم أن الأمور الآن في بعض الجهات قد اشتدت فيها المناطات ولازم اعتبارها أكثر مما يعتبره المتقدمون؟ أن الأولاد ليس فقط أنهم سيستغلون بطرق مختلفة. أنت تعلم هذا الأمر ولا يخفى عليك أن الإنسان إنما يؤتى من جهة الفقر على وجه الخصوص أكثر مما يؤتى من جهة أخرى. فأغلب الأعراض التي يتوصل، ليس كلها، فأغلب الأعراض التي توصل إليها إنما كان ذلك محققا فيها بسبب الفقر. فما هو الفقر؟ لا شيء أشد من الفقر. سن يسرق بالفقر، يقتل بالفقر، يفسد بالفقر. ولو ذهبت الآن تبحث عن أكبر سبب لهذه الأشياء التي تجدها في الواقع مدمرة لوجدت أن الفقر. ورحم الله من قال لو كان الفقر رجلا لقتلته، ها؟ قال لو كان الفقر رجلا لكان أقبح رجل، أقبح مخلوق على بشر الرجل. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنتظر وتأرتتك أغنياء خير من أنتظر فقراء تكففون الناس، لا ينبغي أن نبعده عن هذا المقام. وابدأ بمن تعول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ بمن تعول. وهذا أمر فقط أثرناه في هذا المقام من أجل أن نعرف بأن المناط هنا غير متحقق، وأن الاستطاعة هنا قد اختلت. والوجه كما سمعتم أن هذا المال ليس خالصا لهذا الشخص حتى يتصرف فيه في هذه العبادة، إذن فهو غير مخاطب بهذا الشرط، شرط الوجوب والاستطاعة. وهذا مسألة بينة. أما إذا كان كما سبق أن ذكر أن هؤلاء الأولاد سيعيشون وسيقوم غيره بهم، وأنهم لن يشعروا بأي شيء في حال غياب هذا الوالد مثلا وهذا المنفق، فالمسألة حينئذ قد تكون فيها سهولة. قوله قيد في المسألتين، أي وهما قوله أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة، وحينئذ فالمعنى إن لم يخشى هلاكا أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه نفقته من أولاده وأبويه. إن قيل لما قيدوا هنا بأن لا يخشى هلاكا عليهم، وقالوا في الفلس يؤخذ ماله وقالوا في الفلس يؤخذ ماله ولا يترك له ولا لأولاده إلا ما يعيشون به الأيام، وإن خشي عليهم الضاعة والهلاك. قلت إن المال في الفلس مال الغرماء، والغرماء لا يلزمهم من نفقة أولاده إلا المواساة كبقية المسلمين، وفي الحج المال ماله وهو يلزمه نفقة أولاده من ماله. وليعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به، ولا أن يجمع ما فضل من كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا، بل له أن يتصدق به، والمعتبر الاستطاعة الحالية. انتهى من شيخنا العدوي. نعم، هنا سؤال أورده هنا المحشي، قال بأن الحاج يجب عليه إذا أراد أن يذهب إلى الحج أن لا يترك أولاده في ضاعة، فإن خاف عليهم من الهلك سقط عنه الحج. وفي باب الفلس، في باب التفليس، أنهم يقولون بأنه يؤخذ من المفلس جميع ما يملكه ولا يترك له إلا هذا الذي ذكر مما به العيش أياما. فلماذا فرق بين المقامين؟ أولا، في الصورة الأولى أن هذا من باب الوجوب، يجب عليه أن ينفق عليه، ولذلك لا يجوز له أن يتركهم للضيعة وللهلاك ولأخذ الصدقة بالمذلة، لأن ذلك محرم عليه. إذن فلا يمكن أن نسوي ما بين مقام الوجوب وغيره. أما في حالة التفليس فهو هؤلاء غرماء، هذا مالهم، جاءوا إلى هذا الشخص المدين فوجدوا أنه قد استدان الملايين، ولما جاء الغرماء وجدوا شيئا من المال ففرقوه على الحصاص. فهنا قالوا ما الذي سنتركه لهذا الشخص؟ سنترك له ما هو ضروري من اللباس ومن الأكل أياما، وإن خافوا عليهم الضيعة، قال وإن خافوا عليهم الضيعة والهلك. هنا لا بد من مرة أخرى أن يحرك الجانب الإنساني في الدين في مثل هذه الشؤون، كان هذا قد يكون على بعض الناس غير مقبول، لكن لا بأس أن تحرك الإنسان، لأن الإنسان بدأ يصير مركزا في التفكير الإنساني. إذن قلنا بأن هذا المفلس سيؤخذ منه المال على الوجه الذي هو معروف، ثم يقع التحصص في هذا المال على حسب أحوال الغرماء في الدين، ويترك له ما يمكن أن يكون ضروريا من لباس ومن مسكنين وما به معاشه، لكن اختلفوا في هذا المعاش. فقال قوم هذا هو الذي يظهر سبحانه، يعطى له من المال ما به يعيش وهو وأولاده إلى أن يجد ما به يكسب العيش، ما به يمكن أن يكون به عول أو أهله. نكتنا صنعة مثلا، وقلنا بأن هذه الصنعة سيحصل عليها بعد 6 أشهر قدر هذا الزمان، فمتى حصل على ذلك أخذ منه ما بقي. وهنا ذكر أياما، ولعل هذا اتكالا على أن هذا الشخص المفلس سوف يكتسب هذا الذي يحتاج إليه في إعادة أولاده. والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل يجب أن تنزل بحسب واقع الذي فيه الناس وبحسب الزمان والمكان الذي يعيشون فيه، وأن ننظر إلى الناس على اعتبار مراتبهم. أن المال أخذته، أخذت المال الذي لك وأخذت ما قدر لك، فلماذا تعذب هذا الإنسان ولماذا تلحق به هذا الألم والضرر؟ خلاص هو أفلس بسبب من الأسباب، احترق متجره مثلا أو نزلت به مصيبة من المصائب، فلماذا تعذبه؟ من أين لك هذا؟ من أين لك هذا الحكم عليه بهذا الضرب من التعذيب؟ لماذا؟ أخذت المال، إذن فالوجه في مثل هذه المسألة هو أن تظهر المواساة وأن تظهر الرحمة التي هي أصل في الدين، وطلب مثل هذا في الأحكام، طلب مدخل مثل هذا في الأحكام سوف يتولاه، إما أن يتولاه أهل الدين ويدخلونه في الدين، وإما أنه سيفرض قهرا وسيتولى الذين يفرضونه بالفلسفة الوجودية. هذا هو الموجود، وسيفرضونه في القوانين، سيجعلونه في القانون. المدخل الإنسانية الآن مفتوح للفقهاء، ليس ممنوعا، باب المواساة وباب الرحمة وباب الرفق وباب أمر مفتوح، الله سبحانه وتعالى مر به وجعله من وسائل التعبد. فإذا لم يكن قد أدرج فيه النظر الآن ووقع الولوج منه إلى بناء الأحكام الفقهية التي تناسب هذا الزمن الذي فيه الناس اليوم، فسوف تدخل فيه يدخل منه أرباب الوجود في سن قوانين تناسب هذه الأحوال بلا شك. وسوف يكون هذا الذي سيقرر بجهات أخرى مما لا يرفضه الشرع، سيكون مقبولا حتى عند أهل الدين. إذن خلاصة الكلام أن في مثل هذا المقام من الأحسن أن ينظر فيما قد يقتضيه هذه الأشياء الأساسية في الدين من المواساة والرحمة والرفق بالخلق، ويندرج في قوانين الإسلام فتكون قوانين مليئة بالرحمة أيضا. هذه شرط فقط، من أعجبت أعجبته ومن تعجبه فهذا حاله، لأن مزج الرحمة بهذا سيفضي للدين إلى أن يكون قد تولى هذه المراتب في الإنسانية أحسن من غيره. هذا وجه، إذن لا بأس ضر في مثل هذه الأحوال بما تقتضيه هذه المعايير الدينية التي في الحقيقة كل هذه الأشياء إنما هي لرحمة الإنسان ومصلحة الإنسان، والدين ما نزل إلا لرحمة الإنسان. هذا شيء لا يمكن أن يقال بأنه بدعي أو أنه خارج عن مسالك النظر، وهو مطلوب في مسالك النظر. هكذا قد يقول قائل بأن الصرامة في الأحكام هذه هي الأوجه. نعم هي الأوجه، نعم، ولكن انظر إلى محل التنزيل وزمن التنزيل، وانظر إلى أحوال هذه الأشياء التي تموج موجا في هذا الزمان، لتعلم أنك سوف تكون تنفر من الدين. خلاص سيدي لا خليه اللحوم في الزنقة وليموتوا كأننا مديون. هذه الروح، هذه لهم الأولاد المفلس في الزنقة، ولا نلتفت إلى الرحمة ولا نلتفت إلى المواساة ولا نلتفت إلى أي جهة من جهة الرفق التي جاء بها الدين، ننزل قاعدة الإفلاس كما هي مضبوطة بالماهية حقيقة، هذا ثابت في الشرع، لكن يجب أن تدخل هذه الأشياء في الفقه حتى لا يقع هذا الذي ذكر الاستفراد به إنسان في مثل هذه الأحوال. هذا ما يظهر في هذا المقام. عندكم تعليق على هذا؟ أترون بأن فيه شيء؟ الوجودية التي يخشى منها الآن، الوجودية التي يخشى منها الآن بدأت تدب في الفتاوى، أن الوجودية حركت الكثير من الخطوط الآن. هذا بقت ناس ثم رأى الفتاوى في الربا بدأت تنزل، وفتاوى أخرى في اللباس نزلت، وأخرى في الاقتصاد اقتحمت، وكلها فيها أنها شرعية، ولكنها ركبت على فلسفة الوجود، لأن الإنسان بدأ مركزان، أصبح مركزان. حتى في علم الكلام الجديد الآن ما هو المركز؟ تظن أنه الإلهيات؟ لا، الإنسانيات. واش حنا دابا عندنا شي قدرة باش نوقفوا هذه الأمور الآن التي تجذف العالم؟ عندنا شي قدرة؟ عندنا الآن شي قدرة أن نوقفوا هذا الشيء الآن الذي جاء من العالم؟ أو عندنا القدرة على أن نرفع ديننا فوق جميع هذه الأشياء كلها؟ لأن الله جعل دين رحمة ودين رفق ودين مواساة وإحياء النفوس وإحراء الأرواح وإلى آخر ما هنالك. هذا أمر فقهي، بالفقه هذا مفتوح. من الذي ندخل في مثل هذه الأشياء متى ندخل فيها الإنسانية في باب التفليس وتكون أمور فقهية؟ لأن الله أمر بذلك. قد تقول بماذا تأخذ حق الآخرين وبماذا تأخذ مالهم ولماذا تمنعهم من حقوقهم؟ نعم، يأخذون حقوقهم على التزام بشيء من المواساة التي لا تضر، التي ليس فيها ضرر ولا فيها عليهم يجحفون وليس فيها. أما أن يقال وإن خشى عليهم الفعل، لأن مباشرة بعد وقع الدعاء سيرجع عليهم الوجوب. الآن ارتفع عنهم الحكم بعدم الخوف، لا يمنع من تفريق هذا المال، لكن إن رجع إليهم الضرر سيرجع على هؤلاء الوجوب، وجوب سيرجع. أنا بمجرد ما يسمع الناس أن أولاد فلان جاعوا وأنهم في على حافة الهلاك وأنهم كذا، سيرجع الوجوب على المسلمين مرة أخرى في إنقاذهم وإطعامهم وكسوتهم وكذا. دفع هذا أفضل من البقاء حتى يصير واجبا. نفرض مثلا أنك تجير غد، بس تفهم كيف يمكن أن تنظر في هذا الفرح. تتاجر في البلد وفلان استدان منك ما استدان، اتجر لكنه أفلس، فقضي عليه بما يقضى به على المفلسين من قسم ماله، فأخذت هذا المال كله وأجحفت به وتركته على حافة الهلك. ثم بعد يومين أو ثلاثة أيام أو شهر قيل لك بأن أولاده لا يجدون طعاما، ما الذي سيقول؟ سيرجع عليك الوجوب، سيرجع عليك الوجوب بإطعامهم والإنفاق عليهم ودفع الموت عليهم ودفع الموت عنهم. فإن حصل لهم ضرر خوطبت بأنك قاتل. إذن فأين المفر؟ إذا كنت لا تريد أن تدخل من باب المواساة ولا من باب المساعدة ولا من باب الرفق بالخلق ولا من باب الرحمة، سوف تدخل حينئذ بإيجاب الشرع لهذا الحكم. هذا مثال. ولا ينبغي أن يظن ظانا بأن الذين يجوعون أو يموتون أو يحتاجون إلى الضروريات أن الوجوب لم يخاطب به أحد، وأن المسألة فرغت من الأحكام على الناس، بل هي واجبة على كل قادر وعلى كل إنسان له مال وعلى كل إنسان محتاج. مثلا فرضنا أن في شارع مثلا امرأة مريضة على وشك الهلك وفيها أثرياء، ثم لم يبالوا بها أو قد علموا ولم يلتفتوا إليها فماتت، كيف سيكون حكمهم عند الله؟ على كل، إما أن نذهب من باب الرفق والرحمة هكذا في الدين، وإما أن الأمر سيكون حينئذ يرجع علينا بالوجوب والإلزام، وهذا أخطر. نعم. هل يدخل في هذا العمل الفقهي الذي فيه مراعاة الرحمة وضع الشروط مثلا بأن يقال مثلا في العمل الذي يرث مع بنت أخي بأن يقال نضع شروطا لهذا الأمر حتى لا يكون مدخلا لتغيير الدين، فيشترط في هذا العم ألا يتوفر على مسكن وألا تكون له نفقة، ويشترط في البنت ألا تكون لها نفقة زائدة، هل يدخل في هذا العم؟ أولا هذه مسألة بعيدة عن هذا الذي نحن فيه، لأن هذه المسألة الآن هذه مسألة ديال الفلسفة، مسألة اجتهادية، احنا نطلب فقط هذا من باب الرحمة وليس من باب الإلزام. الذين الآن يتحدثون عن هذا يتحدثون عن نفس دون نفس، يقولون مثلا بأن بنت الشخص إذا مات سيأتي عمها وينزع منها الدار، كذلك خلاص هكذا سيوقع جيد، لأنها ليس لها إلا ذلك البيت، سأسأمها هكذا. ماذا لو كان العكس؟ لو كان هذا ابن العم هذا لا يملك شيئا والبنت تملك أموالا كثيرة، هذا مثلا إذا أخذت هذا البيت أين سيذهب هذا؟ أليس هذا إنسان؟ أليس هذا مخلوق من مخلوقات الله تعالى يجب أن يرحم؟ فكيف تكون نفس المرأة معتبرة ونفس الذكر غير معتبر؟ هذا الدين ما هذا المعايير ما هذا؟ إذا كان الشخص يخاف على بناته من الورثة ورأى أنهم ظلمه فله الحق أن يكتب لهم جميع ما يملك وتنتهي القصة. فمن الذي يمنعه؟ أليسنا غنبدل الميراث؟ يوجد الهبة، توجد الصدقة، يوجد البيع، يوجد التنازل، يوجد جميع، فلماذا نبدل شرع الله تعالى من أجل مصلحة تتحقق بوسائل لا حصر لها؟ لماذا؟ يمكن للأب إذا رأى أن إخوانه أشرار أو أبناء أعمامه أو عماته أو ما شابه ذلك أشرار، يمكن له أن يكتب لبنته هذه الدار ويبيعها دفعا للضرر، وهذا ليس من باب التوليج المحرم، لأن التوليج الذي منعه هو التوليج الذي يكون بغير موجب شرعي يقتضي هذا الفعل. أما إذا كان ذلك لمصلحة شرعية واضحة فيها دفع ضرر محقق فما المانع منه؟ لماذا ندخل هنا في مثل هذه الأشياء؟ ولماذا لا تطلب البنت إذا خفت من ابن عمها ولا من هذه الأشياء أن يكتب لها أبوها هذا البيت وتستقل به هي؟ فلماذا كل هذا الدرس؟ ولماذا لا تكون الوصية الواجبة منزلة في هذه الصورة؟ ما المانع؟ كما يفعل الظاهرية. توجد طرق كثيرة لدفع الضرر من غير أن يمس شرع الله ولا أن تمس حدود الله في باب الميراث. ما الحاجة إلى هذا؟ لا حاجة لذلك. إذا كان الإنسان يخشى من شرير فإن وسائل دفعه في الملك أمر بسيط سهل، ومن يعمله لكل، فلا نحتاج إلى أن نمس حدود الله تعالى، ما يمكن أن نتوسل بوسائل متعددة للتخلص من هذا الشر هكذا. وما المانع؟ ها؟ محتاجين ندخلوا في سبقات نحيدوا الميراث ونغيروا شرع الله؟ لا نحتاج. وهكذا يفعل كثير من الناس الآن، إذا كان عنده بنات وليس عنده ذكور وخاف من هؤلاء الأشرار الذين يحيطون بهم من كل جهة، ماذا يفعل؟ يكتب لهم هذا الشيء. العقد صحيح نحن رفع الضرر. قد تقول والله التوليج قال يصححون، معنى التوليج أنت بأن يبيع لك الشخص الأرض دون أن يأخذ منك شيئا وقصده بذلك الإضرار وليس بقصده دفع الشر، ده قصد إضرار بالآخرين. أما إذا كان لدفع شرير سكير جاء إلى هذه البنت المسكينة من أجل أن يرتهم دارها ويأخذها منه فهذا واجب دفعه، وهذا هو الذي يجب أن يشرع في الناس. لماذا لا يوزع في الناس هذا الحكم ويقال لهم إذا خفتم على بناتكم من الأقارب أو على أولادكم ممن يزاحمهم في رزقهم هذا اكتبوه لهم، فإن هذا من باب رفع الضرر والضرر يزاد والشريعة مبنية على ضرء المفاسد، فإن إشكال. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة تحل بجهة أخرى. هذا الذي نحن فيه هو هذا الذي ذكرناه الرحمة. الرحمة رأى كثير من الناس أنه ضال مخلصون للإسلام يشتكون من هذه الجهة في الفقه، كان واحد النوع من غياب مراعاة نفوس الآخرين وأحوال الآخرين عندما تقرر الأحكام. رأى شنا ذلك الشيء في باب مثلا طلق، عفيش صغار قد تأتي وهي في الحقيقة مستغربة. أن تبقى المرأة في عدة مثلا 9 سنين، هذا صعب جدا، هذا 8 سنين إذا كان لا يأتيها، إذا كان يأتيها ما يدل على أنها قد وصلت إلى الثالثة، يقول لك أنت تنتظر حتى 2 سنين 4 سنين إلى أن تأتيها. هذا يجب أن أعطى فيه النظر. 9 سنين وهي تتنى باش تخرج من العدة، وتنتظر الرجل 4 سنين 5 سنين 6 سنين وهو غايب تتكع في الطرق في جهنم، وتنتظر المرأة 6 سنين 7 سنين باش هو يجي بوعه باش يجيبو كاع. الضرر موجود، الطلاق يتبعه، خلاص الضرر موجود، يبلغ الشخص بأن زوجه إن لم يرجع ستطلق وتطلق. فين هو العدل الإلهي في هذا؟ إحياء جملة من المعايير الدينية سيكون ضروريا، وخاصة في هذا الزمان الذي فيه أمور كثيرة تستدعي هذه الأشياء. هذا ملخص قولي في هذا الباب، ولا بأس من الالتفات إلى هذه الجهات في الفقه، ولا يمكن أن يمس ركن الإسلام ولا أخلاق الإسلام ولا أصول الإسلام ولا قواعد الشرع ولا دلالة الألفاظ. كل شيء يجب أن يفعل كما يقولون بلغة هذا العصر. ثم قال: لا يجب الحج باستطاعة بدين ولو من ولده إذا لم يرجو الوفاء. الذي يروج في فتوى الدين هي معروفة، يفتوى مشهورة جميع المذاهب يأخذون بها، وهي فتوى عبد الله بن أبي أوفى، وهي مشهورة جدا، وهي أنه لا يجوز أن يستدان من أجل الحج. أن قد سئل عبد الله بن أبي أوفى في هذه المسألة فقال: يسترزق الله ولا يستقرض. اشتهرت هذه الفتوى وحملها أرباب المذاهب تقريبا كلهم. وكذلك أيضا قال في نص يكاد يكون هذا متداولا بين السلف، هو أنه لا يستدين إلا أن يكون يتحقق الوفاء. هذه فتوى قديمة، هذه فتوى كانت من الزمان الأول وهكذا تقررت، ولم يزيد الفقهاء على ذلك شيئا، لأن مثل هذه الفتوى استكملت تمام بنائها، لا تحتاج إلى المراجعة، خلاص استكملت من ناحية التأصيل، وكذلك من أنها وفت بجميع قواعد قول الفقه الكامل. فلذلك قالوا لا يجوز له أن يقبل أن يستدين ولا أن يقبل الدين. إذا كان لا يريد أن يقبله فلا يلزمه ولو كان من ولده. هذه إشارة إلى أن دين الولد يلزم الوالد إذا أقرضه، على كل حال إلا أن يكون قد تحقق من الوفاء عنده أموال، ولكنه لم يبيع تلك البقعة مثلا، أو أنه لم يأته المال الذي كان له من الجهة الفلانية فقال أن ما موجود، فقال أنا أقرضك اذهب إلى الحج حتى ترجع، والوفاء موجود وما به يؤخذ عنه هذا الدين بعد الوفاة موجود، فإذا حصل هذا وتحقق يأخذه ويحج به، ولكن لا يلزمه أن يقبله، لا يلزمه أن يقبله، أن هذا من باب الكسب، والكسب لا يلزم من أجل استطاعة للحج كما تقدم تقريره. لا يلزمك أن تعمل وأن تذهب إلى مثلا إلى التجارة ولا إلى العمل من أجل أن تجمع مال الحج، لا يلزمك. فإن حضر المال حجج، وإن لم يحضر سقط. فإن طلع الفجر صليت، وإن لم يطلع الفجر ناسي. إذا جاء الزوال صليت، ولم يجي الزوال بقيت على حالك. هكذا إذن المال في الحج. لا تبحث أنت عن هذه الأشياء التي ليست واجبة لتكتسبها، لأن هذا من شروط الوجوب. شروط الوجوب أصل فيه عدم الطلب وعدم الكسب، لا يتوجه به الخطاب إلى المكاتف. إذن الدين ليس لا تستدين من أجل الحج، ولا يلزمك أن تستدين، ولا يلزمك أن تقبله ولو أعطاكه شخص، لا يلزمه، خلاص. نعم. هو ماذا إذا كنت مثلا تجمع كل ما فضل وتحطه في صندوق تقول هذا غادي نهج به، هذا فهم تختاره أنت، هل يلزمك هذا؟ لا يلزمك. لو زين سلمة ودق الباب وقالك أريد صدقة وعندك هذا المال يمكن أن تأخذه وتعطيه له، لا شيء عليك، لأن هذا المال جمعه ليس مخاطبا به، كسب شرط الوجوب لا يدخل تحت التكليف هكذا. ولكن إذا إنسان جمع وأحب أن يؤدي فريضة الإسلام يحجة الإسلام فهذا مطلوب على كل حال، إذا فعل ذلك فهو مستحسن، لكن يجي أو عطية من هبة أو صدقة بغير سؤال أو سؤال مطلقة كان عادته السؤال أم لا، كانت العادة الإعطاء أم لا، لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر وعلم أو ظن الإعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي. هل يجب الإنسان أن يقبل الهبة؟ يجب عليه، دعنا علوج، هل يجب عليه أن يقبل الهبة من أجل أن يحج؟ يأتي إليك إنسان ويقول لك ورقة الحج عندي، إدارة الحج وقد الحج عندي، لا يلزمك أن تقبل، إن شئت قبلت وإن شئت قلت لا، لأن هذه الآن ليست كسبا لك، مجل هذا لم يدخل في ملكك. أين يقع الإشكال؟ إذا قبلت هذه الهبة وأدخلتها هنا يترتب الوجوب، ما دمت لست مالكا لهذا الشيء الموهوب فأنت في حل من أمرك وفي ساعته، فإذا أدخلته حينئذ وقبضته خلاص يتحقق الوجوب، إذا لا تقبل فتكون مستريحا هكذا. وكذلك أيضا السؤال، ما من السؤال؟ السؤال أن تطلب الناس لا يجزكم بخير بغيتنا حجمعوا لي شي بركة. أولا هذا في الإسلام من أخبث أنواع المكاسب، سؤال الناس من أخبث أنواع المكاسب، ماشي من أخبث، من أخبث أنواع المكاسب، ولا يكاد يحل للإنسان إلا عند الضرورة. ومن هنا قال الناظم ثم السؤال آخر المكاسب، ماشي آخر، آخر بمعنى أقبح، أنه ماشي ممدود كما يتوهم، لا، ثم السؤال أخر المكاسب أقبح المكاسب، وهو بشرط الاضطرار واجب. إنسان الذي يمد يده إلى الناس لا يعلم أن الإسلام لا يريد له هذا الدنيا، سبحان الله العظيم، الإسلام يريد لك العزة، حتى إذا جاءك إنسان وقالك سأعطيك الهبة من الحج قل له لا، الحج هبة ديالك، أو بغيت فلوس الحج إن شاء الله حتى ترجع وتخلص لي، لا سيدي ما نخلص، ما نمشيش ما نخلص، توجد فيهم لن أذهب ولن أعدي شيئا، أنا لا أستطيع، إذا لست مستطيع خلاص هكذا. لكن هنا بعض الفقهاء قال هذا السيد راه كيطلب كيطلب، إذا غيطلب غيطلب، سيبنا الحج غيطلب، خلينا أنا غيطلب، اسمع حيت زبا، ما الذي أزلتمه بمنعكم هذا الرجل أن أن أن أن أن أن يسأل من أجل أن يحج؟ المحظور وقع على كل حال، هذه حرفته، إذا اتركوه يذهب ويسأل في الطريق، أمشي الجزائر يسأل، أمشي التونس يسأل، أمشي مصر يسأل، أمشي السعودية يسأل، ويرجع أيضا يسأل، لأنه أصلا هذا هو مكسبه، هذا هو طريقة كسبه. فما الذي منعتموه إن قلتم اجلس هنا ولا ترتكب محظورا؟ ما هو المحظور الذي سيرتكب؟ أي المحظور يعيش فيه كل يوم؟ هذه حرفته، هذا مصدر رزقه، هذا ما يأكله وما يشربه وما يلبسه، إذن دعوه يذهب. لكن صحيح أنه لا يجوز، لا يجب عليه أن يسأل، أنا كنت على الوجوب مش على الجواز، لا يجب عليه أن يسأل في الحج، يجلس هنا ويسأل هنا، هل يجب عليه أن يسأل ليصل إلى الحج؟ لا يجب عليه، لما سبق ذكرنا من أن الوسيلة المحرمة لا تدخل في الحقائق الشرعية، الوسيلة الممنوعة ما تدخل في الوسائل الشرعية. نعم هذا هو. نعم الدين قال المصنف إذا رجل وفاء. نعم ما وجه ذلك؟ ها؟ إذا رجل وفاء. إذا رجل وفاء فقال يجب عليه أخذ الدين. لا يجب عليه ولو رجل وفاء، هذاك ديال الولد، ديال الولد. شنو قال في السياق؟ لا يجب الحج باستطاعة بدين ولو من ولده إذا لم يرجو الوفاء. نعم ولو من ولده، أنا إذا لم يرجو الوفاء قلنا هذه الصورة، ما معنى يرجو الوفاء؟ عنده ما يمكن أن يرده. صحنا هذه الصورة، قلنا بأنه عنده مال وأنه الآن تأخر وأن عنده أراضٍ وأنه إنما لم يبيعها. نحن نتحدث عن من لا يملك شيئا وليس له ما يمكن أن يرد بهذا الدين، فهذا غير مخاطب بقبول هذا الأمر. نعم. ها؟ هذه ترتبت في الذمة، وجوب الزكاة ترتبت في الذمة، صارت دينا عليه فيخرجها بأي طريقة أمكن له، هذا ترتب الوجوب في ذمته لأنه صام رمضان، فوجبت عليه الكفارة، فوجبت عليه الفطرة، هذا وجبت عليه، هذا الذي يجب عليه شيء، فلماذا يستدين؟ لا يستدين إلا بعد الاستطاعة، ولا استطاعة حتى يستدين، إذن فهو خرج بين الأمرين، لن تجب عليه حتى يستدين، ولن يستدين حتى يجب، إذن يخرج بين المتناقضين وينتهي الأمر. نعم. واعتبر في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود ما يرد به من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف إن خشي ببقائه بمكة ضياعا. نعم هذا تتمة الاستطاعة، لا بد أن يكون أيضا مما يملكه هو ما يرجع، أن يملك ما يرجع به إلى أقرب مسجد بلده، إلى أقرب مكان يمكن أن يعيش فيه. إذا كان له ما يصل به إلى بلده هذا أمر لا نقاش فيه، إذا كان له مال ويمكن أن يصل به إلى أقرب مكان يمكن أن يتمعش فيه، إذا وصل هذا البلاد يوجد المصانع ويوجد محل للأعمال ويوجد كذا ولا يزري به ذلك العمل، خلاص هذا هو الذي يجب أن يكون مالكا له. عنده مثلا مليون سيصل به إلى المكان الفلاني، وهذا المكان الفلاني موجود الفوار، موجود المصانع، موجود محل للعمال، يوجد كذا، خلاص هذا هو اللازم، ولكن بشرط أن لا يزري به كما سبق أن ذكر، فإن كان يزري به ذلك ويعيبه سقط عنه هذا الأمر وصار ممن لا يستطيع. قد أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم إذن الآن كله الشغل الآن كله منصب على بنائه مفهوم الاستطاعة، حتى إذا بنيت وصارت معلما ووضعناها ونصبناها أمام الأعين فحينئذ نعلم بها ما صح وما فسد من الأحكام. هذا وجه المسألة إن شاء الله. تفي بهذا القدر.